رب سواك، ليس لنا إله سواك نسأله، نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اشف مرضى المسلمين، اشفنا يا رب العالمين، واكشف عنا هذا الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واشف كل المرضى يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.